إن عبادي لسلك عليكم قامي لا من تراك للغاوين فإنك نار موعدهم والماء لها سعة أبواب في كل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون يدخلها بسلام آمنين إن المتقين في جنات وعيون في جنات وعيون يدخلها بسلام آمنين فالعلامة في صدور من غل إخوان على صور متقابلين لا يستر فيها خبر فما هم منها بمخرجين إنه تقين في جنات وعيون يدخلها بسلام آمنين والعلامة في صدور من غل إخوان على صور متقابلين لا يستر فيها خبر فما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئ بعض في إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا يا سيدنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر وما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يخاف من رحمة ربه إلا الضالون قال فما أتركم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا أهل لوط إنا لم ينجوهم أجمعين إلا امرأته قدما إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم مرسلون قالوا فجئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فسري بأهلك تتصحين من الليل وتجي أدبارا ولا يتكلمكم أحد قمضوا حيث تمرون فقضنا ذلك لما أن دابر هؤلاء مقطوعا مصلحين فجاء أهل من يزيد السجون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ينهك عن العالمين قال هؤلاء ما ياتي ان كنتم فاعلين لعموك انهم لفي سكرتهم فاخذوا بعض المشركين فجعلنا عاليها سافلها وارسلنا عليهم حجاره من سجين ان في ذلك لايات لمفسرين فانها لبشر مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين فإن كان أصحاب لكثير ظالمين فانتقمنا لهم وإنهما لبإمام مبين فلقد كذب أصحاب حي المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون إلى الجبال بيوتنا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فإن الساعة آتية فاصفح صفحا جميلا إن ربك هو الخلاق العليم خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح صفحا جميلا فإن الساعة لآتية